الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، أبنائي حياكم الله وحيانا وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. توقف بنا الحديث في مادة الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية عند الفصل الثاني، ألا وهو نطاق البحث العلمي. وقلنا إن نطاق البحث العلمي يشتمل على أمرين: النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي، أي أن الأشخاص المخاطبون بالمنهجية العلمية أو بمنهجية البحث العلمي أو بالبحث العلمي هم الباحث، كما تقدم الحديث عنه وعن تعريفه وعن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث. ثم بعد ذلك الشخص الثاني في النطاق الشخصي، ألا وهو المشرف. وتوقف بنا الحديث عند ذلك الطرف الثاني في النطاق الشخصي، ألا وهو المشرف، ما عليه وما له. الأبحاث أبنائي الأعزاء نوعين: هناك بحوث حرة وهي الأعمال التي يقوم بها الباحث دون اعتماد أو توجيه خارجي، أي أنه تعرض عنده مشكلة معينة تنبع من ذاته، فهو يفكر فيها ويحاول أن يتعرف على أبعادها ويضع لها منهجا معينا يبحث فيها حتى يصل إلى حل إلى هذه المشكلة. مثل هذا النوع من الأبحاث سماه العلماء بالبحوث الحرة. هذه البحوث لا تحتاج إلى توجيه ولا تحتاج إلى إشراف، فليست هذه البحوث هي محل الحديث عن المشرف، ولكن يأتي دور المشرف أبنائي الأعزاء في الكلام عن النوع الثاني من أنواع البحوث، ألا وهي البحوث الموجهة. والبحوث الموجهة هي التي تتم في إطار علمي وإطار أكاديمي بغية الحصول على درجة علمية معينة، كدرجة مثلا الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس في بعض الكليات العملية. نجد مثلا في كليات الهندسة في السنة النهائية، وكذلك كلية الفنون الجميلة وغيرها من الكليات العملية، يقومون الطلبة أو يكلف الدكتور الطلابه في هذه المرحلة أو حتى في مرحلة الليسانس في الكليات النظرية أن يقوموا بإعداد مشروع للتخرج في كلية الهندسة وكلية الفنون الجميلة. هذا المشروع هو بحث علمي موجه يحتاج إلى إشراف وإلى توجيه من مشرف معين. وكذلك أيضا من يقوم في الكليات النظرية بتكليف أبنائه بإعداد بحث علمي للتعرف على قدراتهم العلمية وعلى تحصيلهم العلمي في مادته التي قام بتدريسها، وهذا ما سوف نطلبه منكم في هذه المادة في نهاية الترم إن شاء الله تبارك وتعالى. سوف نكلفكم بإعداد بحث علمي تتبعون فيه كل هذه الخطوات التي نتحدث عنها حتى تعطي هذه المادة ثمرتها وأكلها فيكم، وحتى نرى أثر هذه المادة في أبحاثكم بمشيئة الله تعالى. أيضا من البحوث الموجهة الأكاديمية من يتقدم يقدم للحصول على الدراسات العليا على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. هذه البحوث كلها تسمى بحوث موجهة، لأنها لا تتم بدون إشراف أو بدون توجيه من شخص آخر يسمى بالمشرف. هذا المشرف عمله ليس عملا إداريا فقط، بل هو عمل علمي أكاديمي له أصوله وله مؤهلاته. وبالتالي نجد أن الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية قد جرت على قصر هذا النوع من البحوث فقط على بعض أعضاء هيئة التدريس، وهم من يشغلون وظيفة أستاذ دكتور أو أستاذ مساعد على الأقل، بمعنى أن عملية الإشراف هذه عملية ليست سهلة، وعملية تحتاج إلى خبرات كبيرة وواسعة. وبالتالي قال أو درج العمل في قانون الجامعات وفي الجامعات المصرية والمعاهد وغيرها أن الشخص الذي حصل على درجة الأستاذية أو درجة الأستاذ المساعد قد مر بالعديد من الأبحاث ومر بالعديد من المؤلفات اكتسب من خلالها الخبرة العلمية التي تثقله وتجعله قادرا على أن يقوم هو بالإشراف على غيره، ولذلك سميت هذه البحوث بالبحوث الموجهة. الذي هم من هنا هو أبنائي، عملية العلاقة ما بين الباحث وما بين المشرف. المشرف هذا كما قلت لكم هو شخص ثقل بالعلم وثقل بالخبرة الكبيرة، ولذلك قال ينبغي عليه أن يتحلى أولا قبل أن يقوم بدور الإشراف وبدور الرقابة على غيره وبدور التوجيه، أن يتحلى بمجموعة هو أيضا يجب عليه أن يتحلى بها كما تحلى الباحث بمجموعة من الصفات كنا لا ينبغي أن يدخل في البحث العلمي إلا الباحث الذي يتصف بصفات معينة. كذلك أيضا الإشراف هذا عملية كبيرة وعملية صعبة، ينبغي ويلتزم المشرف بأن يتحلى بمجموعة من الخصائص ذكرت على سبيل التمثيل لا على سبيل الإجمال، أن يتحلى بالإخلاص في عمله وفي إشرافه على الرسائل العلمية، وأن يتحلى أيضا بسعة الصدر، وأن يتحلى بالرفق في التعامل مع الباحث بعبارات أخرى أو بمعنى آخر أبنائي الأعزاء، هو ملتزم بمجموعة من الأمور ينبغي عليه أن يقوم بها وهو يقوم بدوره في الإشراف. فمثلا يلزمه عدم ترك الباحث هملا أو مهملا، فلا يجوز للمشرف على رسالة معينة أن يترك الباحث كما جاء في تعبير الكتاب الذي بين أيديكم تتلاطمه صعوبات البحث عن المراجع والتعرف على المصطلحات ورسم حدود خطة البحث. الباحث في بداية طريقه يكون كالتائه أو يكون كالحيران، وينبغي على المشرف أن يوجهه أولا في اختيار الموضوع، وأن يوجهه كذلك في البحث عن المراجع التي تساعده في هذا الموضوع وعن المصطلحات وعن الكتب وعن غيرها من كل الأمور التي يحتاج إليها لإتمام هذا البحث العلمي الذي سوف ينسب أيضا إلى المشرف كما سوف ينسب إلى الباحث. كذلك ينبغي عليه ألا يبخل عليه بما يراه وجه الصواب، فلا يجوز له أن يكون هو مصيدة للباحث يضعه أو يتركه ليقع في الأخطاء العلمية ثم يدخر ذلك الذي كتمه عن الباحث لوقت المناقشة أو لوقت إعلان نتيجة مناقشة الماجستير أو الدكتوراه. فنجد كثيرا من المشرفين ما ينقلبون إلى مناقشين وليس مشرفين على الرسائل، فيقول الباحث في ساعتها لماذا لم يوجهني المشرف لمثل هذه التوجيهات من قبل. هذا الأمر يتنافى مع طبيعة الإشراف أبنائي الأعزاء. كذلك ينبغي عليه أن يلتزم بأن يكون خلوقا من غير تهاون، صبور من غير تبرم، فلا يسخر من غير من عمل الباحث أو أن يحط من شأنه، فلا ينبغي عليه أن يمتهنه أو ينقص من قدره، بل ينبغي عليه أن يأخذ بيديه وأن يحفزه حتى يتم بحثه العلمي. كذلك ينبغي على المشرف أن يكون محايدا عالما بحدود مسؤولياته ومسؤوليات الباحث، فلا يفرض رأيا على الباحث، بل ينبغي عليه أن يوجهه إن شاء أخذ بذلك الرأي وإن شاء لم يأخذ به، وبالتالي لا ينبغي عليه أن يفرض عليه رأيا معينا أو رأي ربما لا يتناسب مع الطبيعة الموضوعية للبحث. وكما قلنا سابقا من صفات الباحث ينبغي عليه أن يكون موضوعيا، أي أنه يتجرد من كل الأفكار الشخصية ومن كل الآراء الشخصية، ويتفاعل فقط ويلبي فقط كل ما يخدم بحثه العلمي. معنى هذا الصفة ومعنى هذه الصفة التي نقول أن يكون المشرف محايدا ليس معناها أو لا يعني الانحياز للباحث والافتئات على حق المشرف، بل إن الحفاظ على التوازن في العلاقة بينهما مطلب ضروري. يعني ليس معنى كلامنا أن يكون المشرف محايدا أن هذا الحياد يعد بالتالي انحياز للباحث وبالتالي يعد تعديا أو افتئات على حق المشرف، بل بمثل هذه الصفة يقول العلماء نقيم التوازن ما بين كل من الباحث وكل من المشرف. وقد كنا سابقا في العلاقة بين الباحث ينبغي عليه أن يوقر مشرفه، أن يجله وأن يقدره وأن يقدر وقته الثمين، ولا يطلب منه أشياء تخرج عن طاقته أو في أوقات ربما هو لا يستطيع أن يلبي فيها طلب الباحث. النطاق الثاني من نطاق البحث العلمي ألا وهو النطاق الموضوعي، وقلنا إن مسألة البحث العلمي كما قلت لكم ستشتمل على نطاقين، نطاق شخصي ونطاق موضوعي، والنطاق الموضوعي سوف نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.